لله. لولادي. لله ايه؟ في حاجة دي؟ انت عرض حاجة لله؟ الله، فيها ايه غريبة؟ سمعتهاش من واحد شحات قبل كده. طب راخ رمبونا يخلنا لك. يعني ايه يعني؟ احنا بنسرق. اكتش على دمك. شفني رابط ايدي لا قادر اتكلم ولا قادر ارزعك الم اجيب اجلك. يرزعني الم بتاع ايه؟ احنا بنستغل عندك. قلت لك لله. قلت لك يخنن عليك. ما هو محنن علي قبل ما اشوف خليتك. طلع طلع طلع. اصل بيني وبينك يا المعلم انا لسه مدي واخد سخان دلوقتي 3 ابيض. حلوه دي، انا مالي يعني هروح اسمه؟ ثم ليه ما تعملش ثوابين؟ حرام. شوف عليك ذنوب قد ايه، وشوف انا رابط ايدي قد ايه. ايه فبقى السر سلامتك، ايدي متعوره؟ ابدا. الالف لبال. الله يحفظك. مكسوره؟ الله، ده كسر حقك. تكسر دراعي ليه؟ الله، انت راح يجنني مره بتلاه. عشان الكروديات اللي زيك قلبهم يرق. قلبك رق ولا خليه يرق غصب عن عينك؟ لا رق. خد يا ساخ، ربنا يكفينا سرك. ايه ده؟ تعريفة حلوة تعريفة دي. ده اقل عندنا بنص فرانك. نص فرانك؟ اه نص فرانك كتير. لا مش كتير، اتفضل ادي النص فرانك اهو. اهو كده، وكمان اقدر اعرض، يبقى 4 ساخ. اقدر اعرض يبقى 4 ساق. لا بلاش تعرض. انت مالك؟ انا بستدر عصفك الوقت. دخلك ايه انت يا راجل؟ بس يرج على السلامة. انت السليم اهو. ما هو قدام الزبون لازم اوريله كل الطرق اللي عندي. انت عليك تدفع فلوسه بس، انا بمهنتي وانت بفلوسك. ادي انت رخيص تاركني فايستي. ايه اخنا رخليف تختبونا؟ طب بلاش هاوسة، مش تشوف بقية الشغل؟ وكمان اقدر اشيل عيل على كتفي يبقى 8 ساق. انت رح تسخط غيابي؟ طب الحمد لله هما معاك عيال. طب وماله؟ تخيل. نتخيل؟ لا يا خبتان مش نقدر نتخيل. ان شاء الله. معرفت بقى ظلمت قوي. صفا ما اقولك بقى، والله العظيم وخياس الرمبونة انا مش رح ضدك ولا ملم غير لما نشوف العيل اللي على كتفك ده. طب وانا اجيب الواد على كتفي ازاي؟ ادي الواد اهو. الله، سيب الواد تخطفه ازاي من على دراعي؟ ايه وعيدك متلبشه في كده ليه؟ سيب ابني بقولك. الله، هو هيروح فين؟ الواد على كتفي وتخطفه؟ عشان يصدق بس ان اقدر اشيل عيل، صدق؟ لا مش صدقت، ده مصيب لك. الله، انت مالك يا اخي؟ انت مرعبني، ظلمت قوي. هستدر عطفكوا ازاي اما؟ سيب يا راجل الواد. ما تستنى لما نستدر عطف الخواجه انت الاخرى. كمان هطلع لك اجرته. اجره يا دهوتي؟ عايز ابني يشحت. ما يشحت يعني؟ هو هياخد ولا مليم؟ ايوه. لا كده خليت الخواجه جري وراك. امسك. حلا حرامي. ابني يا راجل. حلا ابني يا اخواتي. سيب الواد يعمل عمل انساني. حلا.